وأهلا. السائلة تقول: عندي طفلة، فهل إذا قمت بإرضاعها أقل من سنتين وأرضعت أخوها أكثر يكون حرام علي من باب العمل أو من باب التسوية بين الأولاد في الرضاعة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التسوية بين الأولاد في الإنفاق من طعام وشراب وإرضاع وغيرها يكون بحسب الحاجة، فإذا كانت البنت تحتاج إلى سنتين في الرضاع والابن لا يحتاج إلا إلى سنة ونصف، فلا بأس أن يقتصر إرضاعها للابن على سنة ونصف ويكون إرضاعها للبنت سنتين. كما في الإنفاق، إذا كان هذا الطفل يحتاج إلى 10 دراهم في اليوم وأخوه الذي أكبر منه يحتاج إلى 20، فلا بأس أن يفضل بينهم لدفع حاجتهم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل هذه الرسالة سالم حسن من اليمن محافظة الحديدة يقول في هذا السؤال: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ أفيدونا في ذلك بوضوح جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر ليس بالسنة، وكذلك ليس بالسنة في بقية الصلوات الخمس، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقنت في صلاة الفجر كل يوم ولا في صلاة فريضة أخرى، وإنما قنت صلى الله عليه وسلم لعارض في الصلوات الخمس ثم تركه. ولكن لو كان الإمام يقنت في صلاة الفجر تقليدا لقول بعض أهل العلم فإنه لا حرج أن يأتم الإنسان به ويتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن محمد رحمه الله، وذلك تأليفا للقلوب وابتعادا عن الفرقة والنزاع. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول هذا السائل: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه وذلك على القبر بأن يقال له: يا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه، إذا جاءك الملكان فقل لهما: الله ربي ومحمد نبي والقرآن إمامي والإسلام ديني، وغير ذلك. تلقين الميت بعد دفنه مبني على حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد تنازع الناس في صحته، والصواب أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأن تلقين الميت بعد دفنه بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه في حديث يركن إليه، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف بعد الدفن على القبر ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبته، اللهم ثبت، 3 مرات ثم ينصرف. وإنما اخترنا أن يقوله 3 مرات لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غالبا إذا دعا يكرر الدعاء 3 مرات. وأما تلقينه بما ذكر السائل، نعم، يا فلان ابن فلانة، أيضا نعم ينسب إلى أمه: واذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة يقول في ثالث أسئلته عن قراءة القرآن بعد موت الميت في المسجد لمدة 3 أيام من بعد صلاة المغرب إلى وقت الأذان، بأن يجتمع الناس مع أهل الميت في المسجد ويقرأ كل شخص لوحده في هذه 3 أيام ما يتيسر. هذا أيضا من البدع المنكرة التي يجب على أهل العلم أن يبينوها للناس ويحذروهم منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منها فقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والعلماء ورثة الأنبياء، فعليهم أن يبينوا للناس ما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحققوا بذلك إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة ودعوة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما الحكم في أشخاص يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء الرجل يقول: بجاه سيدنا محمد؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. نوجهكم إلى أن تدعوا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك من البدع، ولأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك، والله تبارك وتعالى إنما يتوسل إليه بما يكون سببا ووسيلة لحصول المقصود. وجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتبار الداعي لا يفيده، ونحن لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأن له جاه عظيم عند الله عز وجل كسائر إخوانه من المرسلين، ولكن جاهه عند الله إنما ينتفع به هو صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا. وقد أبدلنا الله تعالى عن التوسل المحرم بتوسل مباح، فلماذا نعدل عن التوسل المباح المشروع إلى توسل لم يرد في الكتاب ولا في السنة وليس هو سببا لحصول المقصود؟ فمن التوسل في الدعاء التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه عموما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخره. أو يتوسل باسم خاص من اسماء الله مناسب لما يدعو به، مثل أن يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، أو يا رحيم ارحمني، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وما أشبه ذلك. ومنه حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أو يتوسل الله تعالى بصفاته، أي بصفة من صفاته، مثل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء الاستخارة المشهور. أو يتوسل إلى الله تعالى بفعل من أفعاله، مثل قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو يقول: اللهم كما منعت على فلان بالعلم والعمل فمن علي بمثل ذلك. أو يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به واتباع رسوله، مثل قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومثل قوله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ومثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن ذلك توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة عجزوا عن إزالتها عن باب الغار، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. والحديث في ذلك مشهور معلوم. أو يتوسل إلى الله عز وجل بحاله، أي بحال الداعي، مثل أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أو يقول اللهم إني فقير فأغنني، وكقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء العبد الصالح الذي ترجى إجابته، مثل قول عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فهذه الأنواع من التوسل أنواع مشروعة وفيها الكفاية عن التوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة. فالتوسل إلى الله تعالى بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بدعي ممنوع، وفي التوسل المشروع المباح غناية عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول عبارة أمانة سوف تفعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا هل فيها بأس؟ هذه تشبه القسم، أمانة افعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا، لكن إذا كانت أمانة بمعنى الوصية مثل أن يخبره بالسر فيقول أمانة أن لا تخبر أحدا، فهذا لا بأس به. أو يوصيه لشخص ويقول أمانة أن تبلغه عني كذا وكذا، فهذه ليست بقسم فلا بأس بها. أما الصورة الأولى أمانة أن تفعل كذا أو ما أشبه ذلك مما لا يفيد معنى الوصية، فإنه بمعنى الحلف بالأمانة، والحلف بغير الله تعالى نوع من الشرك. نعم. السائلة التي رمزت لاسمها بخاء حاء جيم من الأردن تقول في هذا السؤال: أود أن أسأل عن الحجب وهل يجوز إخراجها من مكانها؟ تقول السائلة: علما بأن أهلي قاموا في العام الماضي بالذهاب إلى إحدى النساء التي تعمل ذلك، وتقول بأنها أخرجته من مكانه، وتقوم هذه المرأة بإحضار ما ويوضع في وسط هذه الحجب، ولكن المرأة تأخذ مبالغ كبيرة مقابل ذلك العمل، هل ينالنا العقاب جراء ذهابنا إلى هذه المرأة وتعاملنا معها، وما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ الواقع أنني ما عرفت عن الحجب بالضبط، لأن المعروف أن الحجب هي عبارة عن أوراق يكتب فيها أدعية وتعوذات وآيات قرآنية يحملها الإنسان على صدره مربوطة في عنقه، يرى أنها تحجبه من الشر ومن الشياطين، وبعضهم يفعل ذلك إذا مرض يرى أن الله يشفيه بها. هذا معنى الحجب التي نعرف. وأما ما يفيده ظاهر كلامها فكأنها تريد بذلك نقض السحر، ونقض السحر بالسحر ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. لكن قد يكون هناك حالات خاصة ينظر فيها بعينها. نعم. السائلة من الأردن لها هذا السؤال تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يعلمني الطريقة المناسبة للدعاء، وهل هو في يوم الجمعة فقط، وهل في يوم الجمعة ساعة مستجابة؟ أرجو منكم التوجيه في سؤالي هذا. الدعاء عبادة من العبادات، بقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالداعي أعني داعي الله عز وجل غانم على كل حال، لأن مجرد الدعاء عبادة. ثم إن الدعاء لا يشترط لإجابته ساعة معينة، بل الله تعالى أطلق، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن هناك حالات تكون أقرب إلى الإجابة، وأوقات تكون أقرب إلى الإجابة، وربما أمكنة تكون أقرب إلى الإجابة. أما الحالات التي تكون أقرب إلى الإجابة فهي حال المضطر، فإن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، لقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله. ومنها حال الظلم، فإن المظلوم تجاب دعوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بما أوصاه به من شرائع الدين، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها كون الإنسان ساجدا في صلاته، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهناك أزمنة ترجى فيها الإجابة كآخر الليل، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك في ساعة في يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأقرب ما تكون هذه الساعة ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ثم ما بعد العصر. ومنها، أي من الأزمنة التي ترجى فيها الإجابة، ما بين الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأما الأمكنة فالظاهر أن الدعاء في المساجد أقرب إلى الإجابة من الدعاء في غير المساجد، ولا سيما في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لكن للدعاء آداب، منها أكل الحلال، فإن أكل الحرام مظنة رد الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لهذا الرجل، لأنه كان يأكل ويشرب الحرام ويتغذى به. ومن الآداب أن يخلص في الدعاء، فيدعو الله عز وجل بعزم وثبات وإيقان بالإجابة، إلا لسبب. وأما أن يدعو دعاء المستغني الذي لا يبالي أجيب أم لم يجب، فإن إجابته بعيدة. ومنها من آداب الدعاء أن يرفع يديه، إلا في المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين، إما صريحا وإما ظاهرا، فالأفضل ألا يرفع يديه. فمثلا الدعاء في التشهد لا ترفع فيه الأيدي، الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيدي إلا في الاستسقاء أو في الاستصحاء. دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي لا ترفع فيه الأيدي. الاستغفار بعد الصلاة لا ترفع فيه الأيدي. والمهم أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا إذا وردت السنة صريحا أو ظاهرا بعدم الرفع فلا ترفع الأيدي. ومن آداب الدعاء أن يبدأه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أن الله لا يقبل الدعاء بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بظلم، فلو دعا الإنسان دعاء يأثم به لم يستجبه الله عز وجل، ولو دعا الله تعالى بقطيعة رحم لم يستجبه الله عز وجل، ولو دعا الله بظلم بأن دعا على شخص بدون سبب يبيح له الدعاء عليه بغير سبب يبيح له الدعاء عليه فإن الله لا يستجيب له، بل إلا أن الدعاء حينئذ ظلم. وقد قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل جمال أحمد من جدة يقول: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر في الرابع من ذي الحجة، وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية التمتع، ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي، واكتفينا بالسعي الأول بالعمرة عملا بقول من قال بذلك من العلماء، حيث قرأنا أن في الأمر خلافا بين العلماء، وأرشدنا أحد الإخوة إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للقول بأن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي، وبناء عليه لم تسعى وعدنا إلى جدة، فنرجو من فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب في ذلك، جزاكم الله خيرا. الواقع أن كثيرا من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام، ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار فاسقا. والمعلوم من اختيار الشيخ الإسلام هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج وسعي للعمرة، كما دل ذلك حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهما في البخاري، وعليهما جماهير أهل العلم. والنظر يقتضي ذلك، لأن كل عبادة من العمرة والحج في التمتع منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة. ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها. فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع. وعلى هذا فإن كنت متبعا لقول الشيخ الإسلام بناء على استفتاء من تثق به في علمه وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تتعود لمثل ذلك. والتزم سعيين، سعيا في الحج وسعيا في العمرة إذا كنت متمتعا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة التي لم تذكر الاسم في هذه الرسالة لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول وتذكر بأنها حامل في الشهر الثاني، حصل لها نزيف استمر لمدة 5 أيام، وقد سألت الطبيبة هل هذه الأيام في حكم الحيض أم الاستحاضة أم النفاس، فقالت لها الطبيبة بأن ذلك في حكم الحيض، فتركت الصلاة في ذلك الوقت، ثم في الشهر الثالث حدث معها نزيف آخر استمر 12 يوم وقد تركت فيه الصلاة أيضا. وسؤالها تقول ما حكم هذا النزيف، هل هو حيض أم استحاضة أم نفاس، وما حكم تركي للصلاة فيه، وهل علي إعادة وإثم في ذلك؟ الحيض، الدم الذي يأتي للنفساء ليس دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس، بل هو دم عرق، دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام في رمضان، ولا يتجنبها زوجها إلا إذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهو نفاس، أو صار مستمرا على عادته الأولى في أوائل الحمل فهو حيض. وهذه المرأة التي استفتت الطبيبة أخطأت، لأن الطبيبة ليست فقيهة في دين الله في الغالب، والطبيبة آثمة إذا كانت أفتتها بغير علم، وهي آثمة حيث استفتت الطبيبة عن مسألة شرعية دينية، وأرى أنه يلزمها أن تقضي الأيام التي لم تصلها في ذلك الدم، وأن تتوب إلى الله، وأن لا تسأل عن العلم إلا أهله، فالطبيبة تسأل عن الطب طيب. ولا تسأل عن العلم الشرعي، والعالم الشرعي يسأل عن العلم الشرعي ولا يسأل عن علم الطب إذا لم يكن لديه علم. نعم. فالفقرة الأخيرة في رسالتها شيخ محمد تقول إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من 40 يوما فما الحكم؟ إذا زاد على 40 يوما وكان على وتيرة واحدة لم يتغير فهو نفاس إلى 60 يوما، وإن تغير فليس بشيء إلا إذا صادف العادة فإنه يكون عادة، يعني مثل أن تكون عادتها من أول الشهر. نعم. فيصادف تمام 40 آخر الشهر السابق، ويكون الدم الذي اختلف عن دم النفاس موافقا لدم العادة فيكون عادة، وإلا فهو دم فساد أو استحاضة، لا تسقط من أجل الصلاة ولا صيام رمضان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي.